بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عما يعمل عمل فعله، وعرفنا أن مما يعمل عمل الفعل اسم الفعل، واسم الفعل كما مر بنا يعمل عمل فعله وهو بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع أو بمعنى الأمر، ولا يجوز لمعموله أن يتقدم عليه. وعرفنا القياسية منه والسماعي، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الثاني مما يعمل عمل الفعل وهو المصدر. قال العلماء: المصدر يعمل عمل فعله بشرط واحد مهم رئيس وشروط أخرى جانبية. الشرط المهم له لكي يعمل عمل الفعل أن يجوز في موضعه المصدر المؤول. كل مصدر جاز أن تضع في موضعه أن مع الفعل أو ما مع الفعل فإنه يجوز أن يعمل عمل فعله، وإذا لم يصلح أن يقع في موضعه ما مع الفعل أو ما مع الفعل فإنه لا يعمل. فإذا قلنا مثلا أكرمت صديقي، أكرمت صديقي إكراما، فأكرمت فعل وفاعل، وصديقي مفعول به، وإكراما مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. والسؤال: هل يجوز في كلمة إكراما أن نحذفها وأن نضع المصدر المؤول في موضعها أن أكرم مثلا؟ هل هذا ممكن أو ليس ممكنا في السياق؟ نقول: أكرمت صديقي أن أكرم؟ قالوا: لا. قال العلماء: لما لم يجوز أن يوضع المصدر المؤول في موضع المصدر الحقيقي، لما لم يجوز هذا، لم يجوز لهذا المصدر أن يعمل عمل فعله. إذا ما شرط إعمال المصدر عمل الفعل؟ يشترط لكي يعمل المصدر عمل فعله أن يجوز حذفه وأن نضع في موضعه مصدرا مؤولا من أن والفعل أو ما والفعل ومثل هذا. فهمنا؟ طيب، فإذا قلنا مثلا قول الله تعالى: ولولا إذا قلنا مثلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. انظر إلى كلمة دفع من الفعل دفع يدفع، هل يجوز حذفها وأن نضع المصدر المؤول في موضعها فنقول أن يدفع، فنقول لولا في غير الآية لولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض؟ قالوا: نعم، يجوز أن نحذف المصدر وأن نضع المصدر المؤول في موضعه والمعنى يصح. قالوا: في مثل هذا الموضع كلمة دفع تعمل عمل الفعل، والله اسم الجلالة فاعل لدفع مرفوع في المحل وهو مجرور في اللفظ لأنه مضاف إليه، والناس مفعول به منصوب، ودفع هنا تعمل عمل الفعل وإكرام هنا لا تعمل. لماذا عمل هنا ولم يعمل هنا؟ نقول: لما جاز أن نضع في موضعه المصدر المؤول جاز إعماله، ولما لم يجز وضع المصدر المؤول في موضعه لم يجز إعماله. فهمنا؟ إذن يعمل المصدر عمل فعله بشرط أن يصح في موضعه مصدر مؤول من أن والفعل أو من ما والفعل. فيه مشاكل؟ زاد ابن هشام وبعض العلماء شروطا أخرى، قالوا: بشرط أيضا أن لا يكون مصغرا ولا يكون محذوفا ولا يكون منعوتا قبل العمل ولا يكون محدودا ولا يكون مؤخرا عن عامله. هذه شروط كلها شروط جانبية، شرطه الرئيس والذي لم يحدث فيه خلاف هو هذا، وغير ذلك من الشروط حدث فيها شيء من المناقشة سنذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها. إذن يعمل المصدر عمل فعله بشرط أن يقع في موقعه أن والفعل أو ما والفعل. تمام؟ طيب، هذا المصدر الذي يعمل عمل فعله له ثلاث صور: إما أن يكون مضافا وما بعده مضاف إليه، وإما أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون منونا. طيب، وهذا الذي نقوله، نقول أعمال أعمال المصدر عمل فعله. يعمل المصدر عمل فعله بشروطه. أهمها أن يصح المصدر المؤول موضعا. يصح أن نضع هذا أهم الشروط، يصح أن نضع المصدر المؤول في موضعه. ولإعمال المصدر عمل فعله ثلاث صور، لأن المصدر الذي يعمل إما أن يكون مضافا وإما أن يكون منونا وإما أن يكون معرفا بأل. طيب، المضاف، المضاف مثاله المشهور قول الله تعالى الذي كنا ولولا دفع الله الناس لولا حرف امتناع لوجود كما مر بنا من قبل. دفع هذا مصدر يعمل عمل فعله، وفي الإعراب هنا هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الله اسم الجلالة فاعل مرفوع ماذا؟ في المحل، مجرور في اللفظ، لأن المصدر، لأن الفاعل أضيف إلى، عفوا، المصدر أضيف إلى فاعله. طيب، الناس مفعول به منصوب، مفعول به لمن؟ لدفع. طيب، كيف عرفت أنه يعمل؟ نقول لو حذفنا كلمة دفع ووضعنا أن يدفع بدلا منها فماذا يكون؟ إذا حذفت دفع وكتبت أن يدفع، هل يصح المعنى أو لا يصح؟ يصح المعنى. وهنا أضيف المصدر إلى فاعله، وهذا الكثير، وقد يكون المصدر مضافا إلى المفعول ليس إلى الفاعل، وهذا أقل في الاستعمال من إضافته إلى الفاعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله، وهذا في الآية أيضا، ولله على الناس حج البيت، نريد الآية، من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، حق لله تعالى على الناس ماذا؟ حج البيت. حج البيت لا أوجه من الإعراب منها أن كلمة حج هنا بمعنى أن يحج، فهذا مصدر يعمل عمل فعله، هذا مبتدأ، ولله على الناس، هذا خبر مقدم. حج هنا تعمل عمل الفعل أو لا تعمل؟ احذفها وضع المصدر المؤول وقل لله على الناس أن يحج البيت من استطاع، أن يحج البيت من استطاع، فيحج فعل. البيت هذا ما هو؟ من الذي يحج؟ من الذي يحج؟ المستطيع. هل يحج كل الناس بيت الله أو من استطاع منهم؟ طيب فمن استطاع هذا فاعل. من اسم موصول فاعل، واستطاع صلة الموصول، والبيت مفعول به، يعني حج من استطاع البيت، المستطيع هو الذي يحج إلى البيت. هنا أضيف المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أضيف إلى مفعوله، فنقول هذا مفعول به منصوب محلا مجرور اللفظ. فهمنا؟ إذن المصدر وهو مضاف يعمل عمل فعله، وإعماله عمل الفعل كثير، وقد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله، وإضافته إلى فاعله أكثر من إضافته إلى مفعوله في كلام العرب. تمام. الثاني، قد يكون المصدر منونا، يعني دخله التنوين، فإذا كان منونا فإنه يعمل عمل فعله أيضا، وأمثلته قليلة بالنسبة للأول، مثل قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام يعمل عمل الفعل لأنك تستطيع أن تحذفه وأن تضع بدلا منه ماذا؟ أن يطعم. الله تعالى يتكلم عن الصفات التي تساعد المسلم أن يدخل الجنة، قال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي الأشياء التي تساعد على أن يدخل المسلم الجنة؟ فك رقبة، فك يعني عتق عبد من العبيد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي شدة وذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، يتيما قريبا منه، أو مسكينا ذا مقربة. فإطعام هذه هل يجوز أن نحذفها وأن نضع الفعل مع أن بدلا منها فنقول أو أن يطعم يتيما؟ نعم يجوز، فهذا إطعام معطوف على ماذا؟ على فك رقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. طيب وفاعله مستتر تقديره هو ويتيما مفعول به منصوب. إذن يعمل المصدر عمل فعله وهو مضاف، ويعمل عمل فعله كذلك وهو منون. تمام. وقد يعمل المصدر عمل فعله وهو معرف بأل، وهذا قليل جدا، حتى قال العلماء فيه إن إعماله بالألف واللام شاذ. مثاله مثلا يعجبني الضرب زيدا مثلا. طيب وكيف التوقي سيأتينا البيت ظهر ما أنت راكبه. يعجبني الضرب زيدا، يعني يعجبني أن تضرب زيدا. فقال العلماء الضرب هنا مصدر معرف بأل وهو فاعل في الإعراب بالنسبة ليعجبني. الضرب فاعل لمن؟ للفعل يعجبني، وله فاعل مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به. فإذا نظرنا إلى هذه الصور الثلاثة، إلى المصدر المضاف أو المنون أو المعرف بأل، قال العلماء استعمال المصدر عاملا عمل الفعل وهو مضاف كثير جدا، وهو الكثير وهو المشهور. نقول هنا استعماله أكثر في كلام العرب، استعماله أكثر من غيره. واستعمال المصدر المنون أفضل من جهة القياس، ولكن الكثير هو هذا أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه لما كان منونا كان أقرب إلى الشبه بالفعل، لأن الفعل لا يكون مضافا ومضافا إليه. أما صورته وهو بالتنوين أقرب إلى صورة الفعل، ولهذا قالوا في مثل هذا استعماله ماذا؟ أقيس. أقيس بمعنى أفضل في القياس، ولكن الأول أكثر عند العرب. أما هذا الذي بالألف واللام قالوا هو شاذ، ولهذا السبب لم تجده في القرآن والسنة. استعماله وهو يعمل عمل الفعل وفيه الألف واللام هذا قليل جدا، قالوا بل هو شاذ، يعني أفضل في القياس. لماذا شيخ؟ لأنه أقرب إلى شكل الفعل، أقرب إليه. لا نقول هو مثل الفعل لأن الفعل لا ينون، ولكن هذه الصورة أقرب، هي أقرب إلى الفعل من صورة المضاف والمضاف إليه ومن صورة المعرف بأل. فكان ينبغي أن يكون إعمال هذا كثير في كلام العرب، ولكنهم كانوا يستعملون المضاف أكثر من استعمالهم للمنون وأكثر من استعمالهم للمعرف بأل. تمام. طيب انتهى الكلام باختصار عن إعمال المصدر. ننظر بإذن الله تعالى في الكتاب ماذا قال المصنف رحمه الله. انظر في كتابه، قال المصنف: والمصدر كضرب وإكرام. المصدر يعني والمصدر يعمل عمل فعله مثل ماذا؟ مثل كلمة ضرب يضرب ضربا، وأكرم يكرم إكراما. نريد المصدر. وانظر إلى شرطه، قال: إن حل محله فعل مع أن أو مع ما. إذا جاز أن تضع في موضعه فعل مع أن المصدرية أو مع ما المصدرية، ولم يكن مصغرا. لماذا لم يكن مصغرا؟ هذا شرط إضافي. لماذا؟ قالوا لأن التصغير من خصائص الاسم، فإن ونحن نعمله لماذا؟ لأنه يشبه الفعل، فإذا صغرته فقد عاد إلى شبهه بالاسم فلم يعمل. فلو كنا مثلا يعجبني ضريبك زيدا، ضريب بالتصغير، فقالوا إن التصغير هذا يضعفه عن العمل، لأن التصغير يقوي شبهه ب التصغير يقوي شبهه بأسماء فلا يعمل. ولا مضمرا. طيب ولا مضمرا يعني لا نضع الضمير بدلا منه ونقول إنه يعمل. كيف الأمثلة تأتي تفصيلا، ولكن نقول الآن سريعا، نقول مثلا يعجبني إكرامك زيدا، فإكرامك هنا تعمل يعني أن تكرم زيدا. طيب يعجبني إكرامك زيدا، وهو يعني إكرامك عمرا أفضل، فنقول هو تعمل عمل المصدر لأنها وقعت في موقعه. قالوا لا. لماذا لا؟ قالوا لأن المصدر يعمل بنفسه، فإذا وضعت ضميرا بدلا منه، ضميرا بدلا من المصدر، فإنه لا يجوز أن يعمل عمل الفعل. فلا تقل يعجبني ضربك زيدا وهو عمرا أفضل، يعني وهو يعني وضربك عمرا أفضل، فكلمة هو هنا في موضع المصدر قالوا لا يجوز. ولا محدودا، لا بد أن يكون المصدر مصدرا فقط ليس مقيدا بشيء، فلو حددته مثل اسم المرة واسم اسم المرة كما نقول ضربة وضربتين، يعجبني ضربتك زيدا بالتاء هذا، بالتاء هذه تدل على ماذا؟ على الحدود أنها ضربة واحدة، فقالوا هذا لا يعمل أيضا. كل هذه الشروط التالية يعني التصغير الإضمار الحدود المنعود قبل العمل، كل هذه شروط حدث فيها خلاف، بعضهم يقول بها وبعضهم يعني بعضهم يشترطها وبعضهم لا يشترط. ابن هشام رحمه الله جمعها في هذا الموضع. ولا منعوتا قبل العمل، طيب فإذا قلنا مثلا يعجبني إكرامك الجميل زيدا، فنأتي به موصوفا، نأتي بعده بنعت قبل أن يعمل، قبل أن يعمل عمل الفعل، قالوا في مثل هذا الحال لا يعمل، إذا وصف قبل العمل فلا يعمل، ولهذا قال ولا منعوتا قبل العمل. ولا محذوفا يعني ولا نحذفه من الكلام، طيب كما قلنا في الفعل من نجح فتقول زيد والتقدير نجح زيد، وزيد فاعل لفعل محذوف، هل يجوز هذا مع المصدر؟ هل يجوز أن يحذف المصدر ويبقى عمله؟ قالوا لا، لا يجوز حذفه. ولا مفصولا من المعمول، لا نفصل بينه ولا وبين المعمول. ولا مؤخرا يعني لا يتقدم معموله عليه. طيب كل هذه سيمر ابن هشام بها بشروطها. وإعماله مضافا، إعماله وهو مضاف أكثر مثل هذا، ولولا دفع الله الناس، هذا أكثر في كلام العرب. وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ظلم الظلم مصدر، نفسه مفعول به، المرء فاعل، بين يعني ظاهر، ظلم الإنسان لنفسه ظاهر. فجاء ابن هشام رحمه الله تعالى بمثالين، المثال الأول من الآية وهو مصدر أضيف إلى فاعله، والمثال الثاني جاء به من الشعر وهو مصدر أضيف إلى مفعوله. طيب ومنونا أقيس، واستعمال المصدر عاملا عمل فعله وهو منون أقيس يعني أفضل في القياس، مثل قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فيتيما مفعول به لمن؟ يتيما مفعول به لإطعام، وهو مصدر منون عمل عمل فعله. وبأل يعني وإعماله وهو بالألف واللام شاذ، نحو قول الشاعر وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، التوقي يعني الحفظ، اتقى يتقي بمعنى اهتم بنفسه وحفظها، ظهر ما أنت راكبه، وسيأتينا البيت كاملا. قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل هو المصدر، وهو الاسم. ما معنى المصدر؟ قال الاسم الدال على الحدث، اسم يدل على ماذا؟ على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. إذا قلت كتب محمد، جلس علي، ضرب خالد، فإن أكرم زيد، فهذا كله هذه كلها أفعال، والفعل يدل على حدث وعلى حدث وعلى زمن. فإذا كانت الكلمة تدل على الحدث وحده بدون زمن فهذه هي المصدر. إذا ما معنى الكتابة؟ ما معنى يكتب؟ يكتب فيها شيئان، فيها العمل وهو الكتابة، وفيها الزمن وهو وقت الحال. وكتب فيها شيئان، هو العمل وهو الكتابة، والزمن وهو الماضي. أما إذا قلت لك كتابة فتدل على العمل وحده ولا تدل على الزمن. الكتابة في أي زمن؟ في زمن الماضي أو الآن أو المستقبل، فليس لها زمن، فهذا الذي يسمى مصدرا. ولهذا قال اسم يدل على الحدث. ما معنى الحدث؟ الزمن، عفوا العمل. طيب الجاري على الفعل، الحدث الذي يجري على الفعل بمعنى الذي يناسبه، الذي يكون معه، كما تقول في المفعول المطلق جلست جلوسا وضربت ضربا، فهذا المصدر يجري على فعله يعني يناسبه في عدد حروفه ويناسبه في معناه كالضرب والإكرام ومثل هذا، وإنما يعمل بثمانية شروط. الشرط الأول هو الرئيس عندنا، هو المهم، والشروط الباقية هي متممات حدث فيها خلاف. أحدها بثمانية شروط، أحدها أن يحل محله، أن يكون في مكانه، أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. يجوز أن نضع في موضعه فعلا مع ماذا؟ مع أن أو مع ما المصدرية. فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا، ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، يجوز أو لا؟ أعجبني ضربك زيدا يعني أعجبني أن ضربته. ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا، فهمنا؟ فيجوز أن نضع أن مع الفعل في موضعه. ولما قال أعجبني بالماضي قدر أن ضربت بالماضي، ولما قال يعجبني بالمضارع قال أن تضرب بالمضارع، فهمنا؟ الثاني يعني الذي يحل في محله ما مع الفعل، مثل قولك يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن نضع في موضعه أن مع الفعل، لأن أن والفعل تدل على المستقبل، أن المصدرية تدل على ماذا؟ تدل على المستقبل، وهو يقول ضربك زيدا الآن، فالآن هذا ليس مستقبلا، فنحن هنا لا نقدر أن، لأن أن تدل على المستقبل فنقدر ما. قال فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت بالمعنى الماضي، لأن هذا المثال للماضي، ولا يصح أن تقول أن تضرب لأنه للمستقبل، لكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، وتريد بما هنا المصدرية ليست ما الموصولة، ما المصدرية. ومثله قول الله تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما رحبت بمعنى وسعت، وقال العلماء ما هنا مصدرية، والمعنى ضاقت الأرض بوسعها برحبها. ومثله قول الله تعالى ودوا ما عنتم، وكنا من قبل العنة هو التعب، طيب ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم يعني تعبكم، أي برحبها وعنتكم. وهذان المثالان مرة معنا في ما المصدرية عندما تكلمنا عن الحروف، وقلنا الحرف تعريفه كذا وكذا، وليس منه مهما وإذما، هذا كلام ابن هشام، ليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وتكلم عن ما المصدرية هناك في آخر باب الحرف. ثم قال ولا يجوز في قولك ضربا زيدا، طيب بالوالدين إحسانا، لا نقول إن المصدر هنا يعمل عمل فعله. لماذا؟ قالوا لأن المصدر هنا لم يقع موقع أن مع الفعل، بل وقع موقع الفعل وحده، وإذا وقع المصدر موقع الفعل وحده فلا نقول إنه يعمل عمل الفعل. إذا قلت مثلا ضربا زيدا، طيب ضربا زيدا، لا تظن أن زيدا مفعول به لضرب، لماذا؟ قالوا لأن كلمة ضربا هنا لا تعمل عمل الفعل. لماذا لم تعمل عمل الفعل؟ قالوا هل معنى الكلام أن تضرب زيدا؟ هل معنى الجملة إذا قلت لك ضربا زيدا في الآية فضرب الرقاب، إذا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ما معنى ضرب الرقاب؟ يعني اضربوا الرقاب، فهمنا؟ كلمة ضربا هنا تعمل عمل الفعل أو لا تعمل؟ قال العلماء لا تعمل. لماذا لم تعمل؟ قالوا لأن ضربا هنا هي في موضع الفعل اضرب، هل هي في موضع أن والفعل؟ أو في موضع الفعل وحده؟ فلما كانت في موضع الفعل وحده لم تعمل عمل الفعل. قال لا يجوز لك في ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحويين، لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وبدون ما. تقول اضرب زيدا، هذا هو المعنى، وإنما زيدا منصوب بفعل محذوف، الفعل المحذوف تقديره اضرب ضربا زيدا، فهمنا؟ فضربا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. ولا يجوز أيضا في قولك مررت بزيد فإذا له صوت، صوت حمار. مررت بزيد فإذا له، يعني عندما مررت به، فإذا له صوت، صوت حمار. لا يجوز لكلمة صوت الثانية أن تكون منصوبة بصوت الأولى، صوت الثانية لا يجوز أن تنصب بصوت الأولى. لماذا؟ قال لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع الحرف المصدري ولا بدونه. انظر إلى كلمة صوت الأولى، هل يجوز أن نحذفها ونضع أن والفعل؟ لا. هل يجوز أن نحذفها ونضع ما والفعل؟ ما يصوت صوت حمار؟ لا. هل يجوز أن نضع فعلا فقط بدون أن أو ما؟ أيضا لا. فلا يجوز لها أن تعمل مطلقا، لأنه لا يجوز لها، كلمة صوت هي مصدر ولكنها لا يصح في موضعها فعل ولا أن مع الفعل ولا ما مع الفعل، فلما لم يصح هذا لم تعمل، لأنه لا يحل، لا يحل محله المحل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، المعنى لا يقبل هذا، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، يعني أنت مررت بزيد وهو يرفع صوته مثل صوت الحمار، هذا المعنى، مررت به في حال أنه يصوت بصوت عال مثل صوت الحمار، وليس معناه أنه أحدث هذا الصوت عندما رآك، المعنى أنه كان له صوت وأنت مررت وهو يصوت. طيب، وليس المعنى أنك مررت به فلما رآك صوت، ليس هذا المعنى، بل المعنى أنه كان يصوت وأنت مررت به على هذا الحال. وبكل، فإن كلمة صوته صوت حمار في مثل هذا صوت الأولى لا يجوز أن تعمل عمل الفعل، لأنها لا يجوز أن نضع الفعل في موضعها لا مع أن ولا بدون. واضح؟ إذن ما شرط إعمال المصدر؟ شرط إعمال المصدر أن يصح في موضعه أن مع الفعل أو ما مع الفعل، هذا شرطه الرئيس. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، يعني أن لا يكون هذا المصدر على شكل أو على وزن التصغير، فلا يجوز أن تقول أعجبني ضريبك زيدا بالتصغير هكذا. لماذا لا يجوز؟ قالوا، هو يقول ولا يختلف النحويون في ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه بالتصغير لا يشبه الفعل، ونحن نعمله لأنه يشبه الفعل، والخلاف كبير بين العلماء. ولو نظرت في الصفحة الماضية عندما قال أن لا يكون مصغرا في الهامش لمحي الدين، تكلم عن هذه المسألة وقال اختلف العلماء في سبب إعمال المصدر. ما السبب؟ هل السبب أنه يشبه الفعل، أو السبب أنه يصح في موضعه فعل مع أن أو مع ما؟ اختلفوا في هذا. هل لأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق يعمل؟ هل لأن، اختلفوا في السبب، فبسبب خلافهم هذا اختلفوا في هذه الشروط. من قال إن المصدر يعمل لأنه هو الأصل في المشتقات، وإذا كانت المشتقات وهي الفعل مأخوذة من المصدر وهي تعمل فالأصل يعمل كذلك. قال آخرون بل هو يعمل لأنه يشبه الأفعال، يشبهها في هذه الصورة، فلما تشابه مع الفعل عمل عمل الفعل. طيب، فيردون عليهم إذا كان يشبه الفعل، إذن لو جئنا به مصغرا فإنه لا يشبه الفعل، لأن الفعل لا يصغر، فلهذا السبب لا يعمل، فهم يقولون بهذا، يقولون نعم لا يعمل إذا كان مصغرا. لماذا لم يعمل عند هذا الفريق؟ قالوا لم يعمل لأنه لا يشبه الأفعال بسبب التصغير. وعليه يقيسون أيضا المصدر إذا كان مجموعا، إذا جئنا بمصدر وجمعناه أو ثنيناه ضربتين أو ضربات، قالوا هذا لا يعمل أيضا. لماذا؟ قالوا لأنه ثني أو جمع، والمصدر المثنى أو المجموع يشبه الأسماء ولا يشبه الأفعال، فلهذا السبب لا يعمل. ولهذا قال وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله أيضا حملا له على المصغر، يحمله عليه يعني يشبهه بالمصغر، لأن كل منهما مباين للفعل، مباين يعني مخالف، كل منهما يشبه الأسماء ويخالف الأفعال. وأجاز كثير منهم إعماله، إعمال المصدر المجموع أجازه كثير من العلماء، واستدلوا بنحو قول الشاعر وعدت، نعم بالمجموع، استدلوا بقول الشاعر وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيتربة. طيب مواعيد عرقوب هذا مثل عربي قديم، رجل مشهور بخلف الوعد اسمه عرقوب، جاءه صديق له يريد منه شيئا من التمر، فقال له انتظر لأن التمر ما زال أخضر، طيب انتظر حتى يصير زهوا، زهوا يعني حتى يلون التمر باللون الأحمر أو الأصفر. فانتظر هذا الصديق حتى تلون التمر، فذهب إليه فقال انتظر حتى يصير رطبا، الرطب هو التمر الأسود اللين. طيب فانتظر حتى يصير رطبا، فذهب إليه فقال انتظر حتى يكون تمرا، فانتظر حتى يصير تمرا. طيب فذهب إليه فوجده قد جمع تمره وباعه ولم يعطيه منه شيئا، فاشتهر يعني نعم هو ينتظر هو يعني. بكل حال يأخذه هدية، فأصبح المثل مشهورا، هذا الرجل يعطي مواعيدا مثل مواعيد عرقوب. عرقوب هذا الذي أعطى المواعيد موعدا بعد موعد ثم أخلف. فهذا رجل طلب من صديقه شيئا وأخلف صديقه الوعد، فقال له شعرا، قال وعدت وكان الخلف منك، الخلف هو إخلاف الوعد، منك سجية، سجية يعني طبيعة، أنت على طبيعتك تخلف الوعد، مواعيد عرقوب، أنت مواعيدك تشبه مواعيد عرقوب الذي واعد أخاه بيتربة. قيل يثرب هذا اسم مكان في اليمامة، وقيل بل أصلها يثرب وهو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اسمها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. الشاهد في قوله مواعيد عرقوب أخاه، فمواعيد جمع موعد وهو مصدر ميمي، طيب وعرقوب فاعل للمصدر مرفوع في التقدير في المحل مجرور في اللفظ، وأخاه مفعول به، يعني مثل وعد الأخ يعقوب عرقوبا، فهمنا مثل وعد عرقوب لأخيه. فمواعيد هنا عملت أو ما عملت، هي مصدر يعمل عمل فعله وعرقوب فاعله وأخاه مفعوله. قلنا اسم مكان، قيل هو في اليمامة وقيل يثرب وهو مدينة النبي. طيب إذا وخلف القسمة، الخلف لا خلف الوعد، إذا وعد وأخلف نعم، كان الخلف منك سجية يعني كان الخلف طبيعة عندك أنك تخلف الوعد، مثلك مثل عرقوب. طيب الشرط الثالث أن لا يكون مضمرا، يعني أن لا يكون هذا المصدر مضمرا، فلا تقول مثلا ضربي زيدا حسن وهو يعود على الضرب، عمرا قبيح، ونقول إن عمرا مفعول به لهو الذي يدل على معنى المصدر وهو الضرب. قالوا لأن هذا الضمير ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز الكوفيون ذلك. إذن كل مسألة كل شرط من الشروط فيه خلاف، إلا الشرط الأول أن يصح في موضعه أن والفعل أو ما والفعل لا خلاف فيه. أما باقي الشروط فحدث فيها شيء. ممكن تدل في هذا المثال؟ انظر إلى المثال. ضربي مبتدأ والياء فاعل، زيدا مفعول به. إذن ضرب هنا تعمل عمل الفعل أو لا تعمل؟ تعمل، لأنه يجوز أن تقول أن أضرب زيدا حسن. ثم قال وهو، هو ضمير يعود على من؟ هو يعود على الضرب. طيب عمرا مفعول به لهو، هو فاعلا. نعم، لا ليس، ليس فاعلا، هو يعمل عمل المصدر لأنه يعود على المصدر وهو الضرب. وله فاعل مستتر تقديره هو، يعني هو فيها فاعل مستتر تقديره هو، وعمرا مفعول به، وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المصدر يعمل عمل فعله، أما الضمير الذي يعود على المصدر فلا يعمل عمل الفعل. مفهومة؟ هو تعود على الضرب، مفعول به لهو. هذا المثال لا يجوز بكل حال، هذا المثال المكتوب لا يجوز، لأنه قال فلا تقول هذا، لا يجوز أن تقول هذا، فلا يجوز أن تكون هو عاملة عمل المصدر وعمرا مفعول به لهو، لا يجوز هذا. خبر؟ لا، قبيح خبر لهو. ضربي مبتدأ. لا، خبر ليس خبر بضربي. أين؟ قبيح. لا لا لا لا. طيب خذ صورة من هذا الذي على السبورة ثم كيف هذا الصيام أمر ودمير أمر ومسلة لا يعمل، ومن قال يعمل؟ خذ صورة ونمسحها. قال من درس لغة، كل لغة عربية لا يخطئ أحد. نعم، لا يخطئ أحد. نعم طبعا، يوجد كل وجوه موجودة فيه. نعم نعم، النحوي لا يخطئ. لا يقول هذا خطأ، لا نقول خطأ لأن له وجه، سيجد وجه. أما تشرب شازرة دائما شيخ بطول عمر هذا الاسم من بين يديك يا زلمة، أو الشعر يعني. وعدتك أنا أقول فيك. طيب يعمل المصدر عمل فعله أو لا يعمل؟ يعمل المصدر عمل فعله بالشروط التي قلنا. والسؤال الثاني، هل يعمل ضمير المصدر عمل الفعل؟ قالوا لا. طيب مثال ضربي زيدا حسن. طيب ضربي هل يجوز أن تحذفها وأن تضع في مكانها أن أضرب؟ أن أضرب زيدا حسن، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. فما الإعراب؟ ضربي مبتدأ والياء فاعل، هي مضاف إليه في اللفظ وهي فاعل في المعنى، زيدا مفعول به، وحسن خبر، يعني الضرب حسن، الضرب جميل، ضربي لزيد هو حسن، فضربي مبتدأ وحسن خبر وزيد مفعول به للضرب. تمام، إذا الضرب هنا يعمل عمل الفعل أو لا يعمل؟ يعمل. طيب هل يجوز للضمير أن يعمل عمل الفعل؟ قالوا مثلا لو زدت بعد هذا وهو، هو يعني ماذا؟ يعني وهو والضرب لعمر قبيح، الضرب لزيد جميل والضرب لعمر قبيح، ولكن قلت وهو عمرا قبيح، يعني والضرب عمرا قبيح. فبدلا من أن أقول وضربي عمرا قبيح قلت وهو، هل يجوز لهو تعمل عمل الفعل ونقول عمرا مفعول به وقبيح خبر لهو كما قلنا هنا؟ هذا لا يجوز. فهمت؟ وهذا معنى أن المصدر يعمل بنفسه إذا كان موجودا، أما إذا جئت بضمير يعود إلى المصدر فهذا الضمير لا يعود. ولهذا قال في المثال لا يجوز أن تقول هذا، لا يجوز أن تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، لا يجوز هذا. مفهومة؟ طيب عرفت ما معنى لا يعمل وهو مضمر؟ يعني لا يعمل ضمير المصدر، المصدر يعمل وضميره لا يعمل. خلاص. طيب ثم قال لأن لماذا لا يعمل؟ قالوا لأن هذا الضمير ليس فيه لفظ الفعل، ليس فيه حروف الفعل الضاد والراء والباء، ونحن قلنا المصدر يعمل لأنه يجري على فعله، يجري عليه يعني فيه حروفه وهو يكون مفعوله مطلق. قال لو لا يعمل ما نسب عمر الأشياء لا يجوز. هو قال لا تقول هذا أصلا، لا يجوز هذا، وأجازه الكوفيون، أجاز الكوفيون هذا، واستدلوا بقول الشاعر وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. طيب فقالوا عنها جار ومجرور بأي شيء يتعلق. هذا رجل يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن القتال والحرب. قال ليست الحرب إلا الذي تعرفونه، أنتم تعرفون الحرب وتعرفون معناها، فما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو هو يعود إلى الكلام، وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني وما الحديث عن الحرب بالحديث المرجم. والحديث المرجم هو الكلام بدون علم، وتقرأ هذا في سورة الكهف. طيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ما معنى رجما بالغيب؟ يعني هم لا يعلمون عدد أصحاب الكهف حقيقة، ولكن هكذا يتكلمون بغير علم. فهنا يقول ليس الكلام عن الحرب كلاما رجما بالغيب، بل هو كلام نحن لا نتكلم رجما بالغيب، يعني لا أتكلم عن شيء لا نعرفه، نحن دخلنا الحرب وذقناها ونعرف قدرها جيدا. وهو يعود، نعم هو هنا يعود على الحديث، يدل على الحديث أي أصل الكلام. وما الحديث عنها؟ يعني الحديث عن الحرب بالحديث المرجم، يعني بالحديث الذي هو رجم بالغيب. يعني يقصد ليس هذا، ليس الكلام كلاما بالغيب، بل هو كلام عن علم. فعلق كلمة عنها وما هو عنها، عنها جار ومجرور بأي شيء يتعلق؟ قالوا يتعلق بالضمير هو، لأن الضمير هو يعود على الحديث. قال ابن هشام وهذا البيت نادر، هذا البيت قليل، فلا نبني عليه قاعدة، لأنه يجوز تأويله أيضا، يجوز لنا أن نؤول، فمثل هذا البيت نادر يعني قليل، فلا يجوز أن نبني عليه القاعدة. الشاهد في قوله وما هو، هو ضمير يعود على ماذا؟ يعود على الحديث. وعنها جار ومجرور يتعلق بالضمير هو، فكيف يتعلق بالضمير؟ قالوا لأنه بمعنى المصدر، والمصدر هنا يعمل عمل الفعل ويتعلق به الجار والمجرور. فقال ابن هشام هذا البيت قليل، يعني هذا واحد، ونستطيع أن نؤوله، فلا نبني قاعدة عليه. لو أخذنا بهذه رأي الكوفيين هل يخالف؟ لا، لو أخذنا برأي الكوفيين فيكون هذا المثال صحيح. ثم قال الرابع، يعني الرابع من الشروط. وكيف يؤول هنا في ماذا؟ البصريين يؤولون بأن الجار والمجرور ضعيف ويتعلق بأي شيء فيه رائحة الفعل. قالوا يتعلق بما فيه رائحة الفعل، وهذا أخذ شيئا من الرائحة فتعلق به. طيب ننتهي من شرط. طيب يقول الرابع أن لا يكون محدودا ما معنى محدود؟ يعني له بداية ونهاية محدودة. فلا تقول مثلا أعجبني ضربتك زيدا، لأن ضربة هذا محدود بالعدد، هذا يدل على أنها ضربة واحدة. وشذ قول الشاعر يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب. هذا بيت من الشعر في قصة رجل كان في سفر، طيب، ولم يكن معه إلا ماء قليل، هذا الماء يكفي لوضوئه، ولكنه وجد رجلا طيب يكاد يموت من العطش، فأعطاه هذا الماء الذي كان معه وتيمم هو للصلاة. طيب، فلما أعطاه هذا الماء فهو ماذا؟ فهو أحيا به نفسا، هذا الرجل كان سيموت إذا لم يشرب. وماذا فعل هو لكي يصلي؟ ضرب بكفيه على التراب، الملا هو التراب، ضرب بكفيه على التراب بمعنى تيمم. فقال يحيي، يعني يحيي به الجلد، الرجل الجلد، الرجل القوي الصلب الذي له قوة وشجاعة على الشدائد، الذي هو حازم، حازم يعني له رأي قوي لا يبدل رأيه بالظن، بل هو يعني ذكي قوي. هذا الرجل الجلد ماذا يحيي؟ قال بضربة كفيه، يعني بواسطة ضربة كفيه يضرب بكفيه الملا، والملا هو التراب، نفس راكب، فنفس هنا مفعول به منصوب. طيب، مفعول به منصوب لمن؟ مفعول به ليحيي. الرجل الجلد يحيي من؟ الرجل الشجاع ما يحيي من؟ يحيي، هو يحيي من؟ هو جلد، هو جلد يعني شجاع. يحيي فعل، والجلد فاعل، والذي هو حازم صفة للفاعل. هذا الرجل الجلد ماذا يحيي؟ يحيي نفس، يحيي نفس الراكب، نفسه يعني روحه، فنفس راكب هذا هو المفعول به، مفعول به لمن؟ للفعل يحيي. تمام؟ طيب، انظر في داخل البيت، بضربة ضرب يضرب كفيه، ما الذي يضرب؟ الكفان تضربان، الملا مفعول به للضربة، إذن ضربة يعمل عمل الفعل، وكفيه فاعل للضربة، والملا مفعول به للضربة. كأنه يقول يضرب كفاه أو تضرب كفاه التراب، فهمنا؟ فهنا كلمة ضربة عملت أو ما عملت؟ عملت. وأين فاعلها؟ كفيه فاعل مجرور في اللفظ مرفوع في المحل، والملا مفعول به. طيب، هل هذا يجوز؟ قال ابن هشام هذا شاذ. لماذا؟ قالوا لأن ضربة بالتاء هكذا لا تعمل عمل الفعل، وهنا عملت، هنا في البيت عملت، قالوا هذا شاذ. ولهذا قال ابن هشام شذ قول الشاعر يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا. الشاهد في قوله ضربة كفيه فاعل، الملا مفعول به. اختصار المعنى رجل الذي قوي، رجل قوي، رأي قوي، نعم، أعطى الماء لشخص مسافر يحتاج إلى الماء، كان ينقذه، نعم، فأنقذ حياته. طيب، وهو يحتاج إلى الصلاة، هو فضرب بكفيه على التراب يعني تيمم، فبسبب ضربته للكفين على التراب والتيمم أحيا نفس إنسان آخر كان مسافرا. حازم صفة للجلد، حازم صفة للرجل الجلد. لماذا لا يعرف بالفلان؟ ماذا؟ معرفة لفلان الجلد. لا، لأن الجلد فاعل، الذي صفة، الذي صفة هو حازم مبتدأ وخبر، وهي صلة الموصول الذي، الذي هو حازم، الذي هو الصفة وهو حازم، جملة اسمية صلة الموصول. فأعمل الضربة، الشاعر هنا أعمل كلمة ضربة في الملا وهو التراب. وأما نفس راكب، كلمة نفس راكب هي مفعول للفعل يحايي، ومعنى ذلك، معنى البيت عموما، أن هذا الرجل عدل عن الوضوء، يعني مال عن الوضوء، ترك الوضوء وانتقل منه إلى التيمم، وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. عدل بمعنى انتقل، تحول من الوضوء إلى التيمم، ترك الوضوء وانتقل إلى التيمم، وأحيا بالماء الذي كان معه نفس إنسان كان يركبه، يعني أحيا به نفسه بمعنى أعطاه ليشرب. الشرط الخامس أن لا يكون موصوفا، أن لا يكون المصدر موصوفا قبل العمل، فلو وقع للمصدر نعت قبل أن يعمل فلا يجوز له أن يعمل، مثل قولك مثلا يقول ابن هشام لا يجوز أن يقال، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، أعجبني. طيب ضربك، ضرب هذا مصدر ينبغي أن يعمل عمل الفعل هنا، ولكن جاء بعده بصفة وهي الشديد، الشديد صفة للضرب، ثم زيدا مفعول به، قال العلماء لا يجوز أن يعمل في المفعول به هنا. لماذا؟ قالوا لأنه منعوت، والمصدر إذا كان منعوتا قبل أن يذكر مفعوله لا يجوز أن يعمل. أما لو قلنا أعجبني ضربك زيدا الشديد فلا بأس، إذا جاء النعت متأخرا عن المفعول به لا بأس، ولكن إذا كان النعت متقدما فلا يجوز نصب زيد. فإن أخرت كلمة الشديد جاز. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني، عادلا فيك من عهدت عدولا. رجل يحب امرأة، رجل الوجد هو شدة الحب، إن وجدي بك، الوجد هو شدة الحب، إن وجدي بك الشديدة يعني حبي الشديد بك، أراني يعني جعلني أرى، عاذرا يعني ملتمسا للعذر، عاذرا فيك من عهدت عذولا. طيب هذا الرجل كان يحب هذه المرأة، طيب وكان الناس يلومونه، ما معنى عذول؟ عذول يعني لائم، كان الناس يلومونه في حبها، لماذا تشغل نفسك بهذه المرأة؟ طيب فلما زاد حبه لها، طيب وأصبح يغمى عليه وأصبح يمشي في الشارع لا يدري ماذا يفعل، بدأ الناس يعذرونه، ما معنى يعذرونه؟ يلتمسون له عذرا، قالوا إن شدة الحب تفعل أكثر من هذا، فهو يقول إن حبي الشديد لك جعلني أرى الناس الذين كانوا يلومونني من قبل، جعلني أراهم عاذرين لي يلتمسون العذر لي بعد ذلك، يعني هم فهموا الحقيقة فأصبحوا يعذرونني. إن وجدي بك الشديد أراني يعني جعلني أرى عاذرا يعني لي عذر فيك من عهدت، من كنت أعهده وأتعود عليه عذولا، عذولا يعني لائما لي، نعم عهدت يعني تعودت عرفت. والشاهد في قوله إن وجدي بك الشديدة، فكلمة بك جار ومجرور متعلق بوجد، فهمنا؟ وهذا جائز لأن النعت جاء بعد ذلك وهو كلمة الشديد، فلو تقدمت كلمة الشديد لا يجوز أن نقول في بك متعلق بوجدي. إذن كلمة وجد بمعنى حب مصدر يعمل عمل فعله ولكنه موصوف، نقول لا بأس بالصفة لأن الصفة جاءت بعد العمل ليس قبله، فلو جاءت الصفة قبل العمل لم يعمل. تمام؟ نعم. عهدت بمعنى تعودت، بمعنى عرفت، هذا عهدي بفلان بمعنى معرفتي به، عذولا يعني لائما من العدل، وهو اللوم لام يلوم بمعنى عزل أو لام بمعنى يعني تكلم معه كلاما شديدا، لماذا تفعل كذا وكذا، غلظ عليه، نعم شدد عليه أو غلظ. فهمنا؟ تعبنا. نكمل الشروط. طيب السادس أن لا يكون محذوفا، يعني قلنا في الفعل يجوز حذف الفعل وبقاء عمله لأن الفعل قوي في العمل. من نجح فتقول زيد وهو فاعل لفعل محذوف تقديره نجح زيد. هل يجوز هذا في المصدر؟ هل يجوز أن يحذف المصدر ويبقى عمله؟ قال ابن هشام من شروطه أن يعمل وهو موجود ولا يجوز أن يكون محذوفا. وبهذا رد على من قال في ما لك وزيدا، ما لك وزيد يقولون لشخص ماذا بك، ما لك وزيدا يعني لماذا تشغل نفسك به. فقالوا هم يقولون إن التقدير ما لك وملابستك زيدا، ملابستك يعني اتصالك به، يعني ماذا بك عندما تقابل زيدا، ماذا يحدث لك. وكذلك من قال في بسم الله الرحمن الرحيم يقول جار ومجرور متعلق بمصدر محذوف. بسم الله، بسم الله جار ومجرور بأي شيء يتعلق؟ الأكثرون يقولون متعلق بفعل محذوف، يعني بسم الله أبدأ أو أقرأ أو أتوضأ بحسب الموضوع الذي نحن فيه. فقالوا جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. فقال آخرون بل هو متعلق بمصدر محذوف والمعنى ابتدائي بسم الله. فيردون عليهم بماذا؟ يردون عليهم بأن المصدر لا يجوز أن يعمل وهو محذوف، فكيف تعلقها بمصدر محذوف؟ هذا لا يجوز. ولهذا ردوا على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ. يعني بسم الله هذا جر ومجرور يتعلق بمبتدأ محذوف، هذا الكلام مردود. لماذا؟ لأن المبتدأ المحذوف هو مصدر والمصدر لا يعمل وهو محذوف. وجعلوا من الضرورة قول الشاعر هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. طيب هل تذكرون هذا الجرير يهجو الأخطل، والأخطل كان شاعرا نصرانيا. طيب فجرير يصفه يقول له هل تذكرون يا أيها النصارى إلى الديرين، الدير هذا موضع العبادة مثل الكنيسة الكبيرة عند النصارى، كنيسة كبيرة تكون في الصحراء عموما، ويذهب إليها المنقطعون للعبادة يسمى ديرا. طيب قال هل تذكرون إلى الديرين، إلى ديرين هجرتكم، كنتم تهاجرون إلى الأديرة في الصحراء، ومسحكم صلبكم كنتم تمسحون الصليب، الصليب هذا الذي يحملوه النصارى، مسحكم تمسحون الصليب وتقولون يا رحمن، يعني يا الله يا رحمن قربانا، يعني نتقرب إليك تقربا. طيب فهو يقول لهم هل تذكرون عندما قاتلناكم وضربناكم ضرب العبد حتى هربتم إلى الدير، وجلستم هناك تتعبدون وتبكون وتقولون اللهم ارحمنا من هذا العذاب الشديد. الشاهد في قوله رحمن قربانا، قالوا إنه متعلق بكلام محذوف هنا، أي وقولكم يا رحمن قربانا، قولكم يا رحمن قربانا. فقالوا هنا مصدر محذوف مقدر وكلمة قربانا متعلقة به. وهذا البيت قال العلماء هو من الضرورة لأن المصدر لا يعمل وهو محذوف. الشرط السابع أن لا يكون مفصولا عن معموله، لا بد للمصدر وأن يكون معموله بعده ولا نفصل بينهما. ولهذا رد على من قال في قول الله تعالى يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه. إذا قرأت سورة الطارق يقول الله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، وما هو؟ لا نريد من قبل هذا، يقول الله تعالى يوم تبلى السرائر والطارق وما ضل نعم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الإنسان خلق من ماء يخرج من بين الصلب، من بين الظهر والترائب، عظام الصدر. طيب، ثم يقول الله تعالى إنه، يعني إن الله تعالى على رجعه، على رجع هذا الإنسان مرة ثانية بعد موته، يعيده الله تعالى مرة ثانية، إنه على رجعه لقادر. الله تعالى قادر على أن يعيد الإنسان إلى الحياة بعد موته كما خلقه من ماء أول مرة. متى يعيده الله تعالى إلى الحياة؟ متى يعيد الله الناس إلى الحياة مرة ثانية؟ في يوم القيامة. متى يعود الناس الموتى إذا ماتوا؟ متى يبعثون؟ في يوم القيامة، يوم الحساب. فقال الله تعالى إنه على رجعه، على رجع الإنسان لقادر، يوم تبلى السرائر. فيوم تبلى يعني تكشف، السرائر يعني الأسرار. فكلمة يوم هنا ظرف زمان منصوب. بأي شيء يتعلق؟ قالوا هو متعلق برجعه، رجع هي المصدر، فهمنا؟ متعلق برجعه. قال المصنف هنا لا يجوز ليوم أن تكون متعلقة بالمصدر رجعه. لماذا لا يجوز أن تتعلق به؟ قالوا لأنه فصل بين كلمة رجعه وبين يوم بالخبر، وهو كلمة قادر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فكلمة يوم لا يجوز أن تكون معمولا لرجع لأنه فصل بينه وبين المعمول بالخبر. طيب، ولهذا يقدر العلماء فعلا هنا، يقولون يرجعه يوم تبلى، فيقولون يوم تبلى متعلق بفعل محذوف، تقديره يرجعه. ولهذا يقول رد على من قال يوم تبلى السرائر، وهو الزمخشري، قال إنه معمول للمصدر رجعه، لأنه هم يردون عليه بأن هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه قد فصل بينهما بالخبر، والمصدر لا يعمل إلا متصلا، فلو فصل لا يعمل. الثامن أن لا يكون مؤخرا عنه، لا بد لكي يعمل المصدر عمل الفعل أن لا يكون المصدر متأخرا عن معموله، لا يتقدم المعمول عليه. فلا يجوز أن تقول أعجبني زيدا ضربك، ونقول زيدا مفعول به مقدم للضرب، وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، واستدل بقول الله تعالى لا يبغون عنها حولا، فقال عنها جار ومجرور يتعلق بحول، وحول مصدر، فقال لا بأس بتقدم الجار والمجرور. وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، فكلمة فرجا مصدر، ومن أمرنا شبه جملة متعلق بهذا المصدر وهو مقدم عليه، فهذا جاز لأن شبه الجملة يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. إذن لكي يعمل المصدر عمل فعله لا بد أن يكون، أن يقع في موقعه أن والفعل أو ما والفعل، هذا الشرط الذي لا خلاف فيه. ثم هناك شروط أخرى، أن لا يكون مضمرا، أن لا يكون محذوفا، أن لا يكون مصغرا، أن لا يكون موصوفا قبل العمل، أن لا يكون متأخرا عن معموله، أن محذوفا موصوفا قبل العمل، أن لا يكون محدودا. هذه الشروط كل شرط فيه حدث فيه كلام أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، والشرط الأول هو المتفق عليه. عند هذا نتوقف، ونتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن أقسام المصدر العامل، وهي المنون المضاف والمنون والمعرف بأل. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.